يجوز أكل طعام؟ يجوز أكل طعام موظف البنك؟ موظف البنك والذي يريد أن يأكل هو صاحبه؟ صاحبه أو هل هو قائم بواجب نصيحته ونهيه عن أن يكون موظفا في البنك؟ إن كان كذلك وهو دائما يتابعه بالموعظة والنصيحة والتذكير فيجوز من باب تهيئة الجو لأن يقبل نصيحته، أما إن كان خوش بوش معه لا ينصحه فلا يجوز.